سويلة من الأذان ذينك بانن بصح لات كرة تدرينك بعضن أدي فون يزمر بنذم وريتي وريت سلارة دا شو كان إلا قد يسين بالليل الفجر إلا قد يليل أكني وثا الفجر يعني ذوين رايلين سي علمنا كاين غير بانن ويرنا غولو ماشي متشكي غادي بين انا غنتسطاب كعاب ماشي متسطاب كعاب هم تشكي غادي بين شويه تافت مع هذا الصروح يعني تافتني ذينك زكان وذينك مقرن وذينك تفن يعني كغني ويرنا غيتسي مغور هم تشكي كل ما ديرنا الوقت ذينا ريجن شبحني تافتني ذينك لقن هكا ويرنا إمارة نوالي باللي من أذن الفجر نغرف جدلا سن الأذن أمزورون ويسين أمزورون وإن في الحقيقة يلادي علي ثد شرع إلمن ذاكني أردكرن إيقادي قنن أكنا رسحرا نعكنا ردكرن أذها قني من سن الظليل وأكني قارن الأذن أمزورون الفجر هكا ذوين ذوين الأذان مزورني ذوين ونصحر مالا تظليث ويحل يعني كنقارن يعني تظليث الفجر الصبح وريد تتظل بنادم تقس قادش الأذان أول ويدي قرار بنادم باللي غا تظلق تظلق من الصبح أسنية تظلق من الصبح أتظلق بالأذان الثاني إنما الأذان أمزورو إلمن ذا كنارا يتش بنادم وكنارا يصحر ما يلاد بسين إميرني ورسي جزارا أذيت ويجوزاس أكناري الزلطة صلت الصباح إيه من أذن مزوره ويتحري مالا فتشيف ويحرم تظلت الصباح ما يلاد أذن ويستين يحرم فتشيف ويحلد تظليت من الصباح أكنت ولا ومن بعد أكنت الناقض فجريد ألا منغض المغرب أريز يعني غري ذوم وزومه هكيم إما رديس المغرب أكنه يتفكض دهنيك الفجر أرد كذ دهنيك المغرب إما رتواليذ بالليم يغليغ يطيش وتواليذ بالليم يغليذ الطلام يعني تغرب الشمس ويرنغ يروح واس ويسد يغ إميرنغ أثان دينا لدي جنب الليم أثان الفجر يعني الوقت يعني تروزي الرمضان نغفو تشيث نغالك نقارن الفطر ذي ميرنغ بنذم أذي فضر أكني غيدي يساق الحديث أن عمر في الله سردوان ربيع مدينة يناد النبي لسات ربيع السلاميز إذا أقبل الليل منها هنا وعدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم إيه ذايني رد السبقنين باللي غمريغ للقرص مني يعني ذاين أصغرت الشمس وذي ليه بنادم يعني يحصان إلى قد يليه يسن أنشتكيه ماشي غير كنت ولاك تمديني نا كران هاد سودري ناديفون وانت ولا راه اكلي واث اكلي واث ايطيج اديني مدام يفرفلين الى قد تشخ انني خاطئ الى قد توكد بنادم باللي مثلا يغلي ايطيج وتغرب يعني يغرب ايطيج ما الى مور السنانا اديج لما يسلم الاذان خاطرش المؤذن ورد تأذينا راه ألا ما إن شاء الله يعني ألا ما تدغى يكشمد الوقت خاطرش الأذان دينا رأس علمان يس باللي مدانا باللي أثان الوقت متظليث يحضر هكا ما يتمثل إيهم ودد العالي بنظم أري عجل أري غيول صلف الظهور يعني ورد تعطيلا راه ورد وخيرا راه خاطرش تاكيد السنة ننفيان في سلطة ربيان السلاميس ويرنا غيما رايلين يمدانين سعجيلا الفضور السن وتوخير السحور السن ذينا لدي سبقنا بلغ الخير ذي السن يلاد أكني وثع أكن داغن يلاد أشبح ننفيان في لسلطة ربيان السلاميس يسكند السحور أي نسالي قوت بنذن يما رايقن أدي دكول ذقيض أذي شكات تقيم النية سريه قيمة من يسئل ظلم النية ويرنا السحورة كما يتمثل ذاين أري سكرنا الفرق غير ظلمنا ذو ظلمون أهل الكتاب يرومين نعوذي نكنين ظلمنا نكنين ما رنقن إما رنكر أن نتشتحور ما رنوثني غويني قنن ذكسن ذقيض غاس ما يدخل الذقيض ورسي جوزالا ما ديتش ألا ما غدز كانين من بعد